قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال جل وعلا في سورة المائدة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. من هاتين الآيتين الكريمتين، آية المائدة وآية سورة الفتح، يتحرر أنه ما التمس رضوان الله عز وجل بشيء أعظم من الصدق مع الله. إذ أن ربنا قال في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فليست القضية قضية مد أكف لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا مقاما عظيما لهم رضي الله عنهم، لكن ماذا قال الله بعدها؟ قال: فعلم ما في قلوبهم، أنهم كانوا وهم يمدون أيديهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم كانوا صادقين كل الصدق مع الله ومع رسوله. فصدر الله عز وجل الآية بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال جل وعلا في خاتمة سورة المائدة بعد آيات عظيمة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. جاء قول الله عز وجل رضي الله عنهم بعد أن قال قبلها: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين. فالصدق مع الله عز وجل أعظم الطرائق لأن ينال العبد رضوان الله. رضوان الله ما بعد ذلك تبع له، ما بعد ذلك يجري في مجراه، لأن القلب إذا صدق مع ربه وفق العبد للعمل الصالح الذي يلتمس به رضوان الله. المهم أن يكون همك، رغبتك، حاجتك، الشيء الذي لا هم لك غيره أن تنال رضوان ربك. وقد بينا في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني. وإن أعظم منة لله جل وعلا عليك أن يجعلك في غدوك، في نهارك، في ليلك، في أي أحوالك، في كل ذلك تلتمس رضوان الله عز وجل.